فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت اللهم اجعله حبيبا يأتينا على فاقه. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم حسن الخاتمة والمنقلب يوم. اللهم حسن الختام والمنقلب. لا إله إلا أنت. كل نفس ذائقة الموت اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا ساعات الموت. اللهم اجعله حبيبا يأتينا على فاقة يا رب. اللهم هيئ لنا عملا صالحا عليه تقبض أرواحنا راض عنا يا كريم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ارزقنا الشوق إلى لقائك يا رب العالمين. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اقسمنا عليك أن تجعلنا من الفائزين يا رب يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ف فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا، وارزقنا شدة الشوق لقائك، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روح وريحان. كل نفس ذائقة الموت، اللهم اجعله حميما يأتينا على فاقه، اللهم حسن الخاتمة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار. اللهم هذه ليالي العتق من النار، فأعتق رقابنا أجمعين، اللهم أعتق رقابنا فمن زحزح. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم والفردوس الأعلى بصحبة النبي دون أن تمسنا النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنه لا طاقة لنا بعذابك يا أرحم الراحمين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم، اللهم إنا نسألك تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير.